Такой пейс. ولا حطوا لك هنا؟ اه هنا كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء كم من ربيع الله؟ كم من ربيع الثاني؟ الخامس عشر الأربعاء، الخامس عشر من ربيع الثاني للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. وكنا قد بدأنا في شرح كتاب أصول السنة لجمعية أهل الحديث والأثر لبلدة ضروة بالمنوفية، ويعني حتى لا نعيد الكلام الذي ذكرناه هناك، فمن أراد أن يحصل إن شاء الله على الدروس السابقة فهي مسجلة، ومن أراد أن يحصل عليها فليحصل إن شاء الله، يعني حتى لا نعيد ما ذكرناه هناك. وكنا قد وصلنا إلى الفقرة الثالثة عشر. نعم، اقرأ علينا. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. في هذا الكلام وفي هذا الأصل، الإمام أحمد رحمه الله يبين اعتقاد أهل السنة في رؤية الله عز وجل وفي النظر إلى وجه الله. وكنا قد بينا في المجلس السابق الذي كان بضروة أن السلف الصالح أهل الحديث والأثر قد أجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة، في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، وقد تواترت الأدلة على إثبات هذه العقيدة. فمن كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك ما قاله سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. ومن الأحاديث التي تدل على هذه العقيدة ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس أو صحوا ليس دونه سحاب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضارون في رؤيته. وأيضا أخرج البخاري في كتاب التوحيد من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أو في ليلة البدر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. وأيضا حديث أبي هريرة الذي ذكرناه أخرجه أيضا البخاري هنا في هذا الباب باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من كتاب التوحيد بعد حديث جرير هذا. وأيضا جاء هذا بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته بفتح التاء وتخفيف الميم تضامون أي عليكم السلام من الضيم أي لا تشعرون بضيم أي بمشقة في رؤيته كما قد يحدث هذا لكم عند رؤية القمر. ولا تضامون بفتح التاء ما قلنا الأولى تضامون بضم التاء وتخفيف الميم تضامون تضامون. والرواية الثانية تضامون بفتح التاء وتشديد الميم أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يعني يخالف بعضكم بعضا أو يغالب بعضكم بعضا عند رؤيته عز وجل كما قد يحدث عند اجتماعكم لرؤية القمر مثلا في ليلة البدر. وهنا التشبيه هو تشبيه المرء تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عنى بهذا الكلام أن يشبه الله عز وجل بالقمر حاشا لله فحاشا لله أن يشبه شيئا من مخلوقاته. ولكن الغرض أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا صفة كيفية اجتماع الناس لرؤية الله. فهنا التشبيه هنا يتنزل على الرؤية لا على المرء. فضرب المثال برؤية الناس للقمر وأنه إذا اجتمعوا في مكان واحد الكل يرى القمر رغم أنه مخلوق ورغم أنه يعني لا يساوي ذرة في ملكوت الله. فما بالنا إذا اجتمعنا وإذا اجتمعت الخلائق كلها في عرصات يوم القيامة وتجلى لهم الملك سبحانه وتعالى ونظروا إليه بلا شك الله عز وجل أعظم وأجل. فمن نفى رؤية الله فقد وصف الله بالنقص لأن القمر ليلة البدر هو مخلوق يوصف بالكمال إذا كان يرى في أي مكان فكيف بخالق القمر عز وجل. هل يوصف بالنقص؟ نقول لا نرى الله، ويعتبر هؤلاء أن هذا من التنزيه لله. إذا نفوا رؤية المؤمنين لله عز وجل يعتبروا أن هذا من التنزيه، وهذا من التعطيل، يعني بلا شك ليس من تنزيه الله. وكذلك تضارون جاءت بالتخفيف وبالإيه؟ وبالتجديد، بتخفيف الراء وبتجديد الراء، تضارون وتضارون، يعني من الضرر أو من الضير. نعم، تضارون أي أنكم لا يصيبكم ضير عند رؤيته عز وجل، وتضارون لا يصيبكم الضر، ولا تشعرون بضر أو بتعب أو بمشقة عند رؤيته في عرفات يوم القيامة أو في الجنة. وقول الإمام أحمد هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، هنا الإمام أحمد أطلق الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولم يبين هل هذه الرؤية كانت رؤية عين أم رؤية بصر وفؤاد، أم رؤية بصر أم رؤية فؤاد أم رؤية منام، ما نوعية هذه الرؤية. أطلق القول أنه رأى ربه صلى الله عليه وسلم، وجاءت نصوص أيضا مطلقة عن الصحابة وعن ابن عباس رضي الله عنه بالخصوص أيضا بإطلاق الرؤية، أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه هكذا، وأيضا هذه الرواية لم تقيد. ولكن جاءت روايات مقيدة عن الإمام أحمد وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي العالي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، وجاء أيضا من رواية عطاء عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده مرتين، رآه بفؤاده مرتين. نعم. أعكس هذا رواية أبي العالية عن ابن عباس، نقول إيش رواية أبي العالية عن ابن عباس؟ لا، هذه رواية عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، هذه رواية عطاء عن ابن عباس. أما رواية أبي العالية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. الفؤاد والقلب، رآه بقلبه، سوف نبين ما معنى رآه بقلبه إن شاء الله. نعم. وأيضا جاء عن أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه النسائي في الكبرى وابن خزيمة في التوحيد واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من طريق الحكم ابن عتيبة عن يزيد ابن شريك عن أبي ذر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى بقلبه ولم يره ببصره أو بعينه. هذه الرواية عن أبي ذر صريحة في نفي رؤية العين والبصر. ويزيد بن شريك مدلس وقد ثبت أنه قد أسقط إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي ثقة فلا يضر يعني فلا يضر إسقاطه، فإسناده إن شاء الله يصح. ويشهد لهذا الحديث أثر أبي ذر هذا أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نورا نعم. فحجابه النور كما ثبت في الحديث الآخر إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، في حجابه النور، وهو صلى الله عليه وسلم رأى هذا النور الحجاب لما عرج به إلى السماء السابعة إلى حيث صدرة المنتهى عند الله تبارك وتعالى. فأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما أخرج هذا أيضا الإمام مسلم أنها قالت من ادعى أن محمدا رأى ربه فقد افترى على الله. من ادعى أن محمدا رأى ربه نعم فقد أعظم على الله الفرية ونفي عائشة هنا يعني الراجع أنه يتنزل على نفي رؤية العين وليس فيه أنها نفت رؤية الفؤاد ورؤية القلب. وأيضا أخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح. وأيضا جاء عن أبي هريرة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل، ففسروا قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى بأن المرء هنا هو جبريل عليه السلام ليس الله سبحانه وتعالى. ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل، هنا أبو هريرة وابن مسعود أثبت رؤية جبريل، وهذا يدل على أنهما لا يذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه عيانا أو بعينه في ليلة المعراج. والمقصود برؤية الفؤاد، رؤية الفؤاد هي كما جاء في أحاديث أخرى أنها رؤية المنام. فقول ابن عباس رآه بفؤاده مرتين أي أنه رآه في المنام بفؤاده، يعني رآه في نومه في الرؤية أنه رآه بفؤاده. وقد جاءت أحاديث تدل على هذا، منها ما نعم ذكره الإمام أحمد هنا أيضا عن ابن عباس. نعم حيث قال رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواية قتادة هذه عن عكرمة عن ابن عباس جاءت من طريق شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. شاذان وأسود ابن عامر جاء نعم أن شاذان هذا هو الأسود ابن عامر هو ثقة وفقه ابن المديني وقال أبو حاتم صدوق صالح نعم وقال ابن معين لا بأس به وأيضا وفقه أحمد نعم نعم أيضا وفق الحافظ في التقريب وقد رواه عن شاذان هذا جماعة بألفاظ متقاربة فرواه النضر ابن سلمة المروزي ويلقب أيضا بشاذان والنضر هذا كما قال أبو حاتم في الجرح والتعديل كان يفتعل الحديث ويسرق وكان يفتعل الحديث ولم يكن بصدوق نعم وقال أبو حاتم سمعت إسماعيل ابن أبي أويس يذكر شاذان بذكر سوء نعم وقال ابن حبان في المجروحين كان ممن يسرق الحديث أي شاذان اللي هو الثاني اللي هو النضر بن سلمة وأيضا رواه جماعة آخرون تابعوا النضر بن سلمة هذا عن عن شاذان الثاني الأسود ابن عامر عن حماد بن سلمة به وهؤلاء الجماعة الذين تابعوا النضر رووه بلفظ أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرض من دون ستر من لؤلؤ قدميه أو قال رجليه في خضرة وهذا اللفظ بهذا التمام منكر وكما بينا النضر أن النضر بن سلم هذا الذي رواه بهذا اللفظ ومن تابعه ما بين ضعيف ومنكر الحديث وما بين مجهول لا يضر هذا وخالف هؤلاء نعم الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الثقات فأخرجوه عن حماد عن معذرة عن الأسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه نعم بدون ذكر هذه الأوصاف أو الألفاظ التي فيها نكارة. نعم. أو أخرج البعض بلفظ رأيت ربي عز وجل، رأيت ربي عز وجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي عز وجل، هكذا مطلقا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بهذه الرواية المطلقة في مسنده. نعم. وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة من طريق أحمد بن محمد المروزي عن الأسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة به. فأحمد بن محمد المروزي هذا يعد متابعا للإمام أحمد. وأخرجه أيضا أو وتابع أيضا الإمام أحمد الفضل بن يعقوب عند اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وأيضا قد تابع شاذان هذا هو الأسود بن عامر جماعة، تابعه عبد الصمد بن كيسان أخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا، وابن أبي عاصم في السنة، والدارقطني في الرؤية، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. من طرق عن عفان بن مسلم عن عبد الصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة به مختصرا أيضا أنه قال رأيت ربي عز وجل. وقد اختلف في عبد الصمد بن كيسان هذا كما ذكر هذا الحافظ في كتابه تعجيل المنفعة، فقيل إن عبد الصمد بن كيسان هذا هو تصحف عن عبد الصمد بن حسان المروزي. نعم. وعبد الصمد عبد الصمد بن حسان هذا قال عنه أبو حاتم صالح الحديث صدوق. نعم. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره أيضا الذهبي في الميزان وقال صدوق إن شاء الله، وقال البخاري كتبت عنه هو مقارب الشاهد. تختلف يعني في حال أو في تعيين عبد الصمد بن كيسان هذا، فقيل أنه عبد الصمد بن حسان وقيل أنه غيره، ويعني قد يرجح أنه ليس هو عبد الصمد بن حسان، أنه لا تعرف رواية لعبد الصمد بن حسان هذا عن عفان بن مسلم الذي جاء هذا الحديث من طريقه هنا عند الإمام أحمد. ويعني سواء هذا أو هذا إن هذه متابعة وليست أصلا. وأيضا رواه يعني آخرون تابعوا حمادا عليه مثل إبراهيم بن أبي سويد ويحيى بن أبي كثير. والذي يعني يهمنا هنا أن رواية حماد عن قتادة نعم أن يعقيم عن ابن عباس هي تصح إن شاء الله، وقد صححها الإمام أحمد، وقد خولف حماد بن سلمة، خالفه معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه فرواه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ آخر، وفيه أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد، أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد. وقيل إن هذه ليست مخالفة، فقد يقال إن حمادا قد رواه مختصرا، اختصر هذه الرواية فقال إن محمدا رأى ربه أو قال رأيت ربي عز وجل. وقد تابع قتادة على هذا اللفظ الأخير أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد، تابع قتادة عليه اثنان من الثقات، مما قد يعضد هذه الرواية عن عكرمة. نعم، وقد تكون هذه هي الرواية المحفوظة عن عكرمة، وهي لا تخالف رواية حماد بن سلمة كما قلنا، لأن رواية حماد قد تكون مختصرة من هذه الرواية. و يعني هناك من طعن في حماد بن سلمة بسبب هذا الحديث وبسبب غيره من أحاديث الصفات، كما فعل هذا من يسمى بابن الثلجي هو كذاب، طعن في حماد بن سلمة بأنه قد افتعل أو افترى هذه الأحاديث في الصفات. وتابع ابن الثلجي أو تابع ابن الثلجي على هذا ابن فورك، وشيخ الإمام البيهقي. وابن فورك هذا كان من كبار المتكلمين من أهل البدع. نعم، وأيضا تابعه على ذلك هذا الذي يسمى بالكوثري، زاهد الكوثري، الذي كان يعد آخر المفتين في هذه الدولة العثمانية التي زالت. ويعني طبعا هؤلاء طاعنوا في حماد بن سلمة لأنه أثبت الصفات لله عز وجل بهذه الأحاديث الصحيحة التي رواها، وأثبت نظر المؤمنين أو رؤية المؤمنين لله عز وجل أيضا في أحاديث أخرى، وأثبت في هذا الأثر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه رؤية فؤاد. وأيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والدارقطني في الرؤية، والإمام أحمد في مسنده، وغيرهم من حديث معاذ رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتبس، أو قال معاذ احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء وفي صلاة الفجر، ثم جاء فصلى فقال على مكانكم أو انتظروا انتظروا انتظروا مكانكم، ثم قال أتدرون ما الذي حبسني عنكم؟ قلنا لا يا رسول الله. قال قمت هذه الليلة فصليت فاستثقلت فنعست فرأيت ربي في أحسن صورة، أي في المنام، فرأيت ربي في أحسن صورة، فوضع فوضع كفيه بين أو فوضع يديه بين كتفيه حتى وجدت ضرب أنامله في ثديي، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري. نعم، ثلاثا، وكرر هذا السؤال عليه ثلاث مرات، في كل مرة يقول ولا أدرك. نعم. ثم نعم فتجلى لي كل شيء وعرفتم فقلت يا ربي في الكفارات. فقال ما الكفارات؟ قال نقل الأقدام إلى الجماعات. نعم. وانتظار المصلين أو الجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على المكروهات. نعم. فقال ثم أي؟ فقال أو فيما أيضا يعني قال قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. الصلاة بالليل والناس نيام. وهذا نعم الحديث مشهور بحديث اختصام الملأ الأعلى. وقد ألف الحافظ ابن رجب جزءا في شرح هذا الحديث. وقد صحح هذا الحديث أئمة كبار. وحدث في إسناده اختلافات عديدة يعني يطول الكلام فيها، ولكن هذه الاختلافات يسلم منها أو تسلم منها بعض الطرق يصح بها الحديث، وأيضا له شواهد. وقد صحح إحدى هذه الطرق عن معاذ البخاري والترمذي والإمام أحمد، وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وصححه الشوكاني وغيرهم من العلماء. فهذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام في أحسن صورة، وهذا هو معنى قول ابن عباس أنه رأى ربه بفؤاده مرتين. فهمت يا سيد ما معنى رأى ربه بفؤاده؟ رأه أين؟ في المنام. نعم في الرؤية. نعم في رؤية، هي رؤية منام. وأيضا روي حديث عن أم الطفيل وهي امرأة أبي بن كعب. نعم. جاء من طريق نعيم بن حماد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث. نعم. عن مروان ابن عثمان نعيم بن حماد عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، وكذلك عمرو بن الحارث المصري عن نعم مروان بن عثمان. نعم. ومروان بن عثمان هذا قال نعم قال عنه النسائي ومن مروان هذا حتى يصدق على الله عز وجل. نعم. حيث إن حديث أم الطفيل هذا جاءت فيه هذه اللفظة المنكرة التي فيها وصف الله بأن النبي رأى ربه في صورة شاب أمرت. نعم. نقولنا حماد نعيم بن حماد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان. نعم. عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل رضي الله عنه قالت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تبارك وتعالى في أحسن المنام في أحسن صورة، في صورة شاب أو في أحسن صورة شابا موفرا رجلاه في خضر عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب، نعم رأى ربه في أنه قالت أنه رأى ربه تبارك وتعالى في المنام في أحسن صورة، في صورة شاب موفرا أو شابا موفرا رجلاه إلى آخر هذه الأوصاف. وهذا يعني الإسناد إسناد منكر كما بينا، ولكن يعني يصح منه أو يشهد لأوله حديث معاذ وكذلك قول ابن عباس أنه رأى ربه في المنام في أحسن صورة. وقد يكون من أجل هذا روى نعيم ابن حماد هذا الحديث، حيث إن نعيم ابن حماد كان من أشد الناس على الجهمية. الجهمية هي هذه الفرقة التي تعطل صفات الله والتي تمنع رؤية الله عز وجل، تقول تنفي النظر إلى وجه الله وتنفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ويعني بالتالي تنفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، لا رؤية فؤاد ولا رؤية. فنعيم بن حماد كان يعني من أشد الناس إنكارا على الجهمية هؤلاء، ومن أجل هذا روى هذا الحديث لأنه فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة. وقد ألف الإمام أبو نصر الغازي من حفاظ ومن أئمة السنة، أو عقد مجلسا يسمى بأمال أبي نصر الغازي، أورد فيه طرق هذا الحديث حديث أم الطفيل ليدافع عن نعيم بن حماد، ويقول إن نعيم بن حماد لم يتفرد برواية هذا الحديث عن أم الطفيل، بل تابعه آخرون. وكان الغرض أيضا هو إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في المنام في أحسن صورة. وأما هذه يعني الألفاظ المنكرة فليس بالعهدة فيها على نعيم بن حماد، ولكن العهدة قد تكون على مروان بن عثمان هذا أو على من بعده. قد تكون أيضا على عمر بن عامر، لأن عمر بن عامر هذا مجهول. وأما سعيد بن أبي هلال فهو مدني لا بأس به. فالعهدة إما على مروان بن عثمان أو على عمارة بن عامر، نعم، في هذه الألفاظ المنكرة. وقد ذكر أبو نصر الغازي في هذا الجزء المتابعات لنعيم، وأيضا صح يعني قد يعني قام البعض بإثبات صحة حديث أم الطفيل هذا، ولكن كما جاء في المنتخب من العلل للخلال أنه قال مهنة سألت أبا عبد الله عن حديث ابن وهب وذكر حديث أم الطفيل فحول وجهه عني وقال هذا حديث منكر، وقال مروان بن عثمان هذا رجل مجهول، وعمارة بن عامر الذي روى عنه مروان لا يعرف. يعني ولكن كما بينا الذي يعنينا في هذا أنه سطره الأول. وقد أثبت الإمام أحمد في موضع آخر صحة أثر ابن عباس الذي ذكرناه من طريق حماد بن سلمة عن عكرمة عن إيه حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، كما نقل هذا القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى مسألة هامة، وهي حكم رؤية المؤمنين بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لربهم عز وجل في المنام، هل يجوز أن يرى المؤمن ربه في المنام بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل أن ننتقل لهذه المسألة نورد الروايات التي جاءت عن الإمام أحمد في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فالرواية الأولى كما ذكرنا هذه الرواية المطلقة التي جاءت هنا في أصول السنة أنه رأى ربه هكذا مطلقا. وهناك رواية ثانية ذكرها النقاش عن الإمام أحمد كما نقل هذا القاضي عياض في الشفة في أحوال المصطفى أنه أن أحمد قال أنه رأى ربه بعينه وأخذ يكررها حتى انقطع نفسه. ولكن يعني هذه الرواية لا تصح عن الإمام أحمد كما بين هذا الكرمي في كتابه أقاويل الثقات. نعم حيث قال لكن ابن تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من ابن النقاش، وأحمد أجل من أن يكون عنده من عدم السكينة ما يتكلم بمثل هذا حتى ينقطع نفسه، وإنما هي حكايات من المجازفين في النقول عن الأئمة. فلا تصح رواية عن الإمام أحمد أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه بعين رأسه. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد وهي الصحيحة أنه رآه بفؤاده كما أثبت ابن عباس. وقد نقل هذه الروايات أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي غيره. وأيضا نقل هذه الرواية القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات حيث قال ونقل حنبل قال قلت لأبي عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه قال رؤيا حلم بقلبه. نعم ونكمل بعض الآذان إن شاء الله. ويعني كما بينا أن الراجح عن الإمام أحمد أنه أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام في الفؤاد مرتين بالفؤاد مرتين كما ثبت هذا عن ابن عباس. وننتقل الآن إلى مبحث حكم رؤية المؤمنين لله عز وجل في المنام. فنقل القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم أنه قال لم يختلف العلماء في جواز رؤية الله في المنام، وإذا رؤية على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام للتحقيق أن ذات المرء غير ذات الله، إذ لا يجوز عليه التجسيم ولا اختلاف الحالات بخلاف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فكانت رؤيته تعالى في النوم من أنواع الرؤية من التمثيل والتخيل. ونقل أبو يعلى أيضا في كتابه نعم إبطال التأويلات أن هذا إجماع أهل الأعصار إجماع أهل الأعصار على جواز رؤية المؤمنين لربهم في المنام. و الأعصار أي العصور نعم بخلاف الأمصار، الأمصار هي جمع النصر. ونقل السلام، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى قال: فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه، لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من يقوى أو من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية. وأيضا أثبت هذه الرؤية، رؤية المنام، ابن قتيبة في كتابه تعبير الرؤية. قال المفسرون، قال ابن قتيبة: قال المفسرون: من رأى الله بمكان شمل العدل ذلك الموضع، وأتى أهله الخصب والفرح والخير، لأن الله هو الحق المبين، له الدنيا والآخرة، وعنده مفاتح الرزق. وقال الحافظ في الفتح: زوج أهل التعبير رؤية الباري، رؤية الباري في المنام مطلقا. نقل أيضا هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وأيضا قال محمد صديق حسن خان في كتابه الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح، ومنها أي من الإيمان يعني، أو من مسائل الإيمان، رؤية الله في المنام، فالأكثرون على جوازها من غير كيفية، فالأكثرون على جوازها من غير كيفية. وأيضا سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الهدى والنور عن حكم رؤية المؤمن لربه في المنام، فأجاب بالجواز، فقال: رؤيته في الدنيا مناما عبارة عن رؤية صورة خيالية لا حقيقية. وأيضا يعني أجاب بالجواز أيضا العلامة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله كما في حلقات نور على الدرب. وأيضا من العلماء المعاصرين الذين يعني نقلوا هذا الجواز، جواز رؤية المؤمنين لربهم في المنام، رؤية عين وفؤاد، معذرة، رؤية فؤاد لا رؤية عين طبعا، العلامة المحدث مقبل ابن هادي رحمه الله كما في كتابه تحفة المجيب عن أسئلة الحاضر والغريب، وذكر هذا أيضا العلامة صالح الفوزان لما سئل عن هذا. وأيضا نعم كان هذا في شرح كتاب شرح السنة للبربهاري، شرح الشيخ الفوزان حفظه الله لكتاب شرح السنة للبربهاري، سئل عن حكم رؤية المؤمنين لله عز وجل في المنام فأجاب بالجواز أيضا. فثبت بهذا اتفاق العلماء المعاصرين من كبار أئمة السنة في هذا الزمان على جواز هذا الأمر. وروي يعني عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، ولكن لا يعني ندري أو لا نعرف هذا بإسناد صحيح. لا كيفية منفية بلا شك، يعني سواء ثبت أنه رأى ولم يره، فالذي يرى ربه في المنام فيراه بدون كيفية. لكن نحن لا ليس عندنا إسناد صحيح عن الإمام أحمد يدل على أنه رأى ربه في المنام. فلما سئل الشيخ ابن باز عن هذا فأجاب أنه جاءت في هذا روايات لكن لا ندري صحتها، وسواء هذا أو هذا فكما بينا أن العلماء يعني على اتفاق، على شبه اتفاق في جواز رؤية المؤمنين لربهم في المنام. وأما رؤية الله في الدنيا بالعين فهذه باتفاق أهل السنة لا تجوز ولا يمكن أن تحدث، وكما بينا اختلفوا فقط في النبي صلى الله عليه وسلم. أما بخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يختلف أهل السنة في أنه لا يجوز أو لا يمكن رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدنيا بعيني رؤوسهم. واستدلوا بهذا ببعض الأدلة، منها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عن عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمي، نعم شغل عندنا فقط حتى لا تؤذي، يعني بقيت إن كان ولا يريد المروحة عنده ولكن شغل التي عندنا فقط. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حذر الناس من الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وفي هذا إثبات أنه بعد الموت يرى المؤمن ربه. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، واللقاء بعد الموت، واللقاء بعد الموت. أو قال في رواية والموت قبل لقاء الله، والموت قبل لقاء الله. فهذه اللفظة أو هذه الزيادة أن الموت قبل لقاء الله يدل على أنه إذا انتفى اللقاء أو إذا انتفت اللقية انتفت من باب أولى الرؤية في الدنيا، فإنه لم يلقى أحد منكم ربه إلا أن يموت. فلما نفى اللقاء مع الله عز وجل قبل الموت فبالتالي نفى أيضا أن يرى أحد منا ربه في الدنيا قبل الموت، لأن اللقاء كما جاء في الحديث واللقاء أو الموت قبل لقاء الله، يعني بعد الموت يكون لقاء الله عز وجل، يكون لقاء المؤمن لربه. وأما في الدنيا فلا تحدث اللقية بين المؤمن وربه، ولكن اللقاء يكون بعد الموت، وبالتالي الرؤية تكون بعد الموت. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز أو يستحيل أن يرى المؤمنون ربهم في الدنيا عيانا بعين رؤوسهم، ولكن في الوقت نفسه يثبت هذا الحديث كما يعني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في عرفات يوم القيامة، وكذلك يرونه في الجنة عيانا بعيني رؤوسهم ليس كمثله شيء. وطبعا كما بينا أن النظر إلى وجه الله أو رؤية المؤمنين لربهم في عرفات يوم القيامة وكذلك في الجنة، هذه رؤية تكون بلا إحاطة ولا كيفية. يعني ليس معنى أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم أو يرون ربهم في الجنة وفي عرفات القيامة أنهم يحيطون به أو أنهم يدركونه بأبصارهم، لا، نحن نثبت الرؤية ونثبت النظر ولكن ننفي الإحاطة والإدراك، لأنه يستحيل على مخلوق أن يدرك ببصره الله عز وجل، يعني أن يحيط به، ولا يحيطون به علما، تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار ولا تدركه الأبصار. طبعا معنى لا تدركه الأبصار لا ليس يعني أنه لا تراه الأبصار، لا، الإدراك لا يعني الرؤية، ولكن الرؤية أعم من الإدراك. فالإدراك هنا معناه أنك تحيط بالله عز وجل، ولله المثل الأعلى، أنت إذا نظرت إلى السماء هل تحيط بها؟ هل ترى السماء كلها بعيني رأسك؟ والسماء مخلوقة، هذه السماء الأولى التي فوقنا مخلوقة، وفوقها ست سماوات، والله عز وجل فوق السماوات السبع فوق العرش العظيم، الرحمن على العرش استوى ليس كمثله شيء، عز وجل على وارتفع واستوى على عرشه وأحاط بكل هذا الكون عز وجل. فكل هذه السماوات السماوات السبع والكون كله في يد الله كخردلة كحبة رمل صغيرة في يد أحدنا ليس كمثله شيء. فإن كنا لا ندرك السماء الأولى ببصرنا ولا نحيط بها، ولكن هل معنى أننا لا ندركها لا نراها؟ هل نفي الإدراك يقتضي نفي الرؤية؟ لا، نحن نرى السماء ولكن لا ندرك السماء كلها ولا نحيط بالسماء كلها، ومن باب أولى ولله المثل الأعلى. فإذا رأينا ونظرنا إلى ربنا يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم، فإننا نراه سبحانه وتعالى دون أن نحيط به ودون أن ندركه عز وجل بأبصارنا، لأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. وقد استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون بإثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة ويوم القيامة. لماذا؟ لأن هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا حق الكفار، فمن عقوبة المولى سبحانه وتعالى للكافر أنه يحجبه عن رؤيته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون الله عز وجل. وكذلك يدخل في الكفار المنافقون الذين يقفون مع المؤمنين في عرصات يوم القيامة، ثم إذا تجلى الملك سبحانه وتعالى للمؤمنين حاول المنافقون أن يروا الله فلم يتمكنوا وانطبق ظهورهم كأنها طبق واحد. فالكافر والمنافق لا يرى ربه يوم القيامة عقابا له على كفره وعلى نفاقه الأكبر. وهذا يدل على خطورة النفاق، والنفاق كما بين أهل السنة على نوعين، هناك نفاق أكبر وهناك نفاق أصغر. النفاق الأكبر الذي يعد من الكفر الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، الذي قال في صفحة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هو الذي يبغض بقلبه النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض الإسلام ولكن لا يظهر هذا، يعني يظهر للمسلمين أنه يحب الإسلام ويحب المسلمين ويصلي معهم أحيانا في المسجد، ولكنه في قلبه والعياذ بالله يبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغض من يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والعياذ بالله قد يكون من النفاق الأكبر الذي إن مات صاحبه عليه والعياذ بالله يعني مات على النفاق الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم من النفاق صغيره وكبيره. فالمنافق النفاق الأكبر والكافر يحجب عن ربه. فاستدل الشافعي بهذه الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، لأنه إن كانت العقوبة للكافر والمنافق أنه يحجب عن ربه، فمن باب أول أن تكون المكافأة وأن يكون أن تكون السعادة للمؤمنين بأنهم يرون ربهم عز وجل يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. لا، أما النفاق الأصغر هو الذي جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه صفات المنافقين النفاق الأصغر، النفاق الأصغر الذي يعد معصية ليس كفرا طبعا والعياذ بالله. أما النفاق الأكبر هذا الذي يعد كفرا، ولكن لا يحكم على صاحبه في الدنيا بالكفر لأنه يظهر الإسلام فيعامل معاملة المسلمين في الدنيا، ولكنه يوم القيامة الله عز وجل يكشف عما في قلبه ويفضحه على رؤوس الأشهاد، ويظهر أنه كان ينافق المسلمين في الدنيا، وأنه كان لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبغض رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب شريعة الإسلام. والنفاق الأصغر بلا شك والعياذ بالله قد يكون بريدا للنفاق الأكبر. فمن حدث فكذب، ومن وعد فأخلف، ومن ائتمن فخان، هذه بلا شك الصفات يعني مذمومة، وقد تعرض المسلم للعقوبة عند الله عز وجل. طيب، ونكتفي إن شاء الله بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد صلاة العشاء لمن أراد من طلبة العلم أن يجلس سوف نعقد درسا في شرح ألفية ابن مالك في النحو، وفي شرح متن أصول الفقه، متن الورقات للإمام الجويني في أصول الفقه إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. Thank you.